بسم الله الرحمن الرحيم. محكمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. لا أجد من يستمعني، لا أجد من يفهمني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة، كل فرد فيها مشغول بنفسه، حتى تقول متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس السعادة. فتاة تحاكم أهلها. فتاة تحاكم أهلها. أعيش أسيرة الأحزان عمري. زوجها والدها من ابن عمها وهي له كاره، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى بها. محكمة. أب يعاقر الخمر دون خوف من رادع أو شعور بالمسؤولية. وقفت الفتاة تحاكم أهلها. أمي أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والسائلين. فتاة تحاكم أهلها. حين هاج والدي ذات مساء وصار يضربني بصورة وحشية، تقول من هنا قررت أن أضع حدا لهذه الحياة، لم تعد تعني لي النتائج في حينها. محكمة. يدي الدنيا سليب وحالي بين أقراني عجيب. كبرت وأنا أعيش في غفلة من الأم وإهمالي من الأب وعدم رقابة من الأهل. لم أذكر في يوم من الأيام أن أمي أمرتني بالصلاة، أمضيت جزءا كبيرا من شبابي وأنا بعيدة عن الله تعالى، فمن المسؤول عن ذلك؟ فلا أم تشاركني همومي ولا حولي أب سهل حبيب. حينما لا تجد الفتاة قلبا هينا لينا في البيت يستمع إلى مشاكلها، من الطبع جدا أنها تلجأ إلى خارج البيت، حينها قد يستغل ضعفها وحاجتها. محكمة. أطبق السكون على المكان وهي تجتر كلمة حرة أخرجتها من قلب مكروه. أيها القاضي، أنا لست بك. لماذا؟ من السبب؟ السبب إهمال والدي. كيف؟ كنت أختلط بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أكثرها، هناك ضاع العفاف، كنت طفلة وكان القريب وحشا كاسرا، لقد ضعت بينه وبين إهمال والدتي هي السبب. فتاة تحاكم أهلها. استيقظ الوالدان ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب، هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قتلها وما كان السبب في موتها. محكمة. وتحارق صدري الآهات حتى تكاد جوانحي تذوب. إنها صورة حية تقف من خلالها الفتاة لتحاكم أهلها، وإن كانت بصورة مغروضة لا تقر عليه، وكل ذلك من صنع والديها. أسألكم بالله تعالى ما هي النتيجة المتوقعة؟ صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم. محكمة. فتاة تحاكم أهلها. محاضرة للشيخ خالد الصقعبي. أيها الأحبة الكرام، لقد تحدثنا كثيرا عن الفتاة، تحدثنا عنها معاكسة، وتحدثنا عنها متبرجة، وتحدثنا عنها خراجة ولاجة، وتحدثنا عنها معجبة، جعلناها هي المتهم الأول والأخير، علقناها على المشجب وجردنا ذاتها، ولكن يبقى السؤال: هل هي المسؤولة الوحيدة عن الأخطاء والمخالفات الشرعية التي وقعت فيها؟ كلا، الفتاة ليست هي السبب ولكنها الثمرة، وأنتم معاشر أهل البيت من زرع وسق هذه الثمرة. نعم، قد يوجد من يجتهد في النصح والتربية ثم لا يوفق، فلست عن هذا أتحدث، ولكنني أتحدث عن قطاع كبير من فتياتنا كن ضحية التربية. لقد تدفق تنامل ابن القيم عليه رحمة الله تعالى مدادا من ذهب من خلاله يحمل الأولياء المسؤولية، يستنطق لسانه قائلا: فإذا رأيت فساد الأبناء وجدت أن عامته من فساد الآباء. نعم، فساد في الأخلاق، فساد في التربية، فساد في التصورات، فساد في فهم المسؤولية، والنتيجة المرة يحصدها المجتمع من الأبناء وبالذات البنات. أيها الأحبة الكرام، ها هي إحدى الفتيات كتبت إلي تقول: أنا فتاة استقمت بحمد الله تعالى بعد حياة عشتها مع المعاصي والذنوب، سرقت بسبب بخل والدي، استمعت الأغاني بسبب قسوة أهلي، عاكست أكثر من شاب والسبب والدي فهو يفضل أختي علي كثيرا، في البيت لا مال ولا عاطفة، قسوة تفضيل لأختي علي، وأعمال المنزل كلها موكلة إليه، والنتيجة كما تقول أخشى على نفسي من الانتكاس، فالهاتف بين يدي. أيتها الفتاة، هي ليست دعوة منا لك لارتكاب الموبقات تحت ذريعة قسوة الأهل، لكن مني جرعات من العلاج سأذكرها في نهاية هذه المحاضرة، آمل منك أن تتأملها جيدا. وقبل ذلك أقول للفتاة يجب أن تعلم ما يلي: أولا، لا تعتقد أن سوء تصرف الأهل معك مسوغ شرع لارتكاب المحرمات، فعلى كل من الطرفين قسط من المسؤولية كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثانيا، لا نقول لك ذلك أختي الفتاة من أجل تجرئة الفتاة على أهلها ومطالبتها بشيء قد يراه الأهل ليس من مصلحتها. أيها الأولياء من الآباء والأمهات، ويا أيتها الفتيات، هي دعوة للإنصاف ولإعطاء كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وفي الحديث: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، رواه البخاري ومسلم. تعالوا معاشر الأولياء والفتيات، نتصارح ونتكاشف حتى تعيش الأسرة في كنف من الهدوء، تغمرها السعادة والمحبة والوئام، بدل أن تعيش في شتات وفرقة شعارها العداء والانتقام. لا نريد أن يلقي كل طرف للاتهام على الآخر، بل نريد أن نصل إلى الحقيقة لنبدأ مرحلة التصحيح، وذلك من خلال الوقفات التالية. وقبل أن أتطرق لهذه الوقفات أيها الإخوة والأخوات، أحببت أن أقف من خلال هذه الاستبانة لنتبين من خلال ذلك أثر هذه الظواهر في انحراف الفتاة. فلقد تم طرح استبانة على ما يقرب من 300 طالبة، والسؤال المطروح هو: ما هي الأسباب التي تجعل الفتاة تهرب من أسرتها؟ هذا الهروب قد يكون إلى غرفتها، وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل لهذا الهروب ثمن من الأمراض النفسية والأمراض الأخلاقية من معاكسات وما يتبع ذلك من بلايا ورزايا ومحن. وقد يكون الهروب إلى خارج البيت، وهي ظاهرة وإن كانت حالات فردية، ولكنها تعطي مؤشرا بسلوك طريق جديد يطغى على المجتمع ويغير من مفاهيمه. وكانت النتائج كالتالي: 81% يقولن أن سبب ذلك التأثر بالأفلام الأجنبية، وذلك حينما تبلغ الفتاة سن الرشد، فإنها ترى أنها تستقل بشخصيتها ولها الحرية أن تفعل ما تشاء. يشاركها الأهل في ترسيخ هذا المفهوم من خلال استجلاب الأطباق الفضائية، والله تعالى المستعان. 91% سبب ذلك قسوة الأهل وحرمان الفتاة من العطف والحنان، وحرمانها من حقوقها الشرعية كما سأتطرق لذلك، ووجود التصادم في الأفكار وانعدام الحوار بين أفراد الأسرة. 5% سبب ذلك عدم تقبل الأم لأي كلمة من ابنتها. 50% سبب ذلك الصحبة السيئة وصديقات السوء. 30% سببها التفرقة بينها وبين إخوانها الأولاد نتيجة لمحبة الأولاد، لأن كثير من الآباء ما زال يعيش في جاهلية جهلا. 20% سببها شك الأهل بها. 30% سبب ذلك وجود علاقة محرمة مع شاب أغراها بعيش الرغيد. أيها الإخوة والأخوات، من خلال هذه الاستبانة يتبين لنا بجلاء دور الأهل في انحراف الفتيات، وإن كنا لا نخلي فتاة من المسؤولية كما قلت، فهي عاقلة رشيدة وعليها يقع الحساب. والآن إلى هذه الوقفات. الوقفة الأولى بعنوان: أشهد على هذا غيري. في حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا، أي أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه، أيسرك أن يكون في البر سواء؟ نعم، كم هي صور التفريق كثيرة، وخاصة في العطية والنفقة. تارة التفريق بين البنات فيغدق الولي على هذه ويحرم هذه لكونها من زوجة أخرى لا يحبها مثلا، أو لأنها أقل حظا من أخواتها في جماله وتعليمها، ونحو ذلك من الأسباب. وتارة التفريق بين الأولاد والبنات في العطية والنفقة، وتلك هي الطامة الكبرى، يغدق على الولد بلا حساب ويقتر على البنت، حتى إن كثيرا من الفتيات ربما لجأن للسرقة في كثير من الأحيان. واسألوا مدارسنا تنبئكم عن ذلك، أو البحث عن المال من مصادر تخل بشرف الفتاة والعائلة. وها هو أحد الشباب شكى إلي أن زوجته تسرق من جيبه مع أنه لم يقصر معها، جلست معها مصلحا فتبين أن السبب حرمانها في صغرها، وها هي إحدى الفتيات تشكو حال والدتها، فهي تصرف على أخيها بغير حساب ولا تكاد تعطيها ما هي بحاجة إليه كما تقول. بل وأعظم بذلك أن بعض الأولياء ربما ذهب إلى أعظم بذلك، وهو حرمانها من الحق الشرعي كحرمانها من الميراث، واعتبار أن مطالبتها بشيء من ذلك إنما هو من سوء الأدب أو من قلة الأدب، والله تعالى المستعان. وكأنه يخالف بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوقفة الثانية بعنوان: غيرة يبغضها الله تعالى. صرخت الفتاة: ماذا أفعل؟ والدي كثيرا ما يفتش أغراضي الشخصية، أخي يشك في كثيرا، لطالما وضع جهازا للتسلط على جهاز الهاتف، وأمي تكمل هذه المنظومة بالتحقيق والتدقيق في كل اتصال يأتيني. ثم تقول وهي فتاة عاقلة: أنا لا أعترض على حرصهم على مصلحتي، فذاك جميل يطوقون به عنقي، يكفي أنني أشعر أن هناك من يخاف عليهم، وهذا يزيدني فخرا. ثم تقول: ولكنني أرفض هذه الطريقة، فيتفقدني الثقة في نفسي، أشعر أنني بحاجة إلى أن أفعل ذلك لأحقق ذلك على أرض الواقع. أيها الأولياء من الآباء والأمهات والإخوان، من حقكم جميعا أن تحرصوا الفتاة من الذئاب البشرية، خاصة مع تنوع وسائل الاتصال، أكرم بها من غيرة، تلك الغيرة التي لا يمدح بها إلا أكارم الرجال. ولكن ليس من حق الأولياء آباء وأمهات أن تكون بناتهم مثارا للشكوك عند أدنى حركة وسكنة، بمعنى الشك في غير مريبة، وهي الغيرة التي يبغضها الله تعالى، كما ورد في الحديث الذي رواه إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ابن جابر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. ثم قال: فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ما ريبة. الحديث: لقد لقيت كثير من الفتيات، بل وبعض المتزوجات، كثير من الحرج تجاه هذه القضية، حتى أصبحت أجهزة التصنت توضع لها في كل مكان، حتى أدت هذه المعاملة إلى انحراف كثير من الفتيات، بل وبعض المتزوجات انتقاما من وليها نتيجة لهذه المعاملة. اتصلت علي فتاة وذكرت أن أخا لها يشك فيها كثيرا، حتى أصبح كما تقول يقوم بتفتيش حاجاتها الشخصية بين الوقت والآخر، حتى تقول: إن رآني في فناء البيت اتهمني بأنني قد قدمت من عند باب الشارع لموعد سابق بيني وبين شاب، حتى تقول: وانتبهوا إلى أثر هذه المعاملة السيئة المخالفة لشرع الله عز وجل، أفكر أن أفعل ذلك انتقاما من أخي، فما دام أن الأذى قد لحقني فلماذا لا أجرب هذا الطريق، خاصة وأن من حولي من الزميلات يقمن بحثي على سلوك هذا الطريق. أيها الأولياء، بمقابل هذه الفئة هناك فتاة تحاكم أهلها، فلنستمع إليها في الوقفة الثالثة والتي هي بعنوان: أين الغيرة؟ وقفت الفتاة تحاكم أهلها، بل ووقفت الزوجة تحاكم زوجها لتقول له: أين الغيرة؟ أيها الأولياء، يخطئ الولي حينما يعتقد أن ترك الحبل على الغارب لموليته، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا، أن ذلك من إكرامها، هو لا يبالي بها في أي واد رتعت، تخرج إلى أي مكان شاءت وفي أي وقت شاءت، تلبس ما شاءت، تكشف لمن شاءت، تبعا لعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل وتسافر لوحدها لأشهر في منطقة نائية أو بلدة عامرة بدون محرم، تبعا لوظيفتها كالتدريس مثلا. كم من فتاة وقفت تحاكم أهلها بعد أن أفاقت على الحقيقة، وكم من زوجة حاكمت زوجها بعدما أدركت الحقيقة. امرأة اتصلت علي وبدأت تكيل لزوجها السباب والشتام، فقلت لها: مهلا، إنما هو زوجك جنتك ونارك. فقالت: بل هو ناري لقد ضيعني، أدركت ذلك ولكن بعد أن وعيت على الحقيقة. ثم تقول: تزوجني وأنا في 18 من عمري. ثم تقول: كان يأمرني بكشف وجهي لأخيه تبعا لعاداتهم التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل كان أخوه يقبلني كل صباح قبل خروجه إلى عمله مع رأسي وأنفي. تقول: أصبت بمرض، فجاء صديق له يدعي أنه راق وهو شبه رجل لا رجل، أمرني بالكشف له، سحب غطائي، تقول: وأين الآن وأنا أكشف له. حتى تقول: كنت أستأذن في الخروج، فيقول: لا تستأذني، إذنك معك. تقول: هاتفت رجالا كثر، ها هممت بالخروج أكثر من مرة ولكن الله تعالى عصمني. ثم تقول عياذا بالله تعالى: قد لا تصدق أنه يحضر لي سجائر الدخان متى ما طلبت ذلك. ثم قالت: وانظروا أيها الأحبة الكرام إلى أن المرأة تحتاج إلى قيم يقوم عليها. ثم أردفت تقول: هل تعتقد أنني في سعادة؟ كلا. ثم قالت: هل أنا ناقصة حينما لم يغر علي زوجي؟ لماذا أرى أنصاف النساء في جمال يغار عليهن أزواجهن وأنا بعكس ذلك؟ إلى آخر ما ذكرت في مأساتها. أرأيت أيها الولي كيف أصبحت تحاكم زوجها بعدما أدركت الحقيقة وهي تتهمه في ضياعها؟ بل إن كثيرا من الفتيات يلقين اللوم على الأهل وخاصة الآباء حال القبض عليهن من قبل رجال الهيئة وفقهم الله تعالى، وذلك لأنهم قاموا بتأمين وسائل الشر لهن وعدم متابعتهم. فاتق الله أيها الولي، فإنك مسؤول عن رعيتك، وحبيبك عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الوقفة الرابعة بعنوان: أفلا كان دعاء. هذه الفتاة أيها الأحبة الكرام تبذل جهدها في عمل البيت، هي ما بين المطبخ وغسيل الثياب تحاول قدر جهدها إرضاء الجميع، ولكن قد يصيبها شيء من التعب، وقد يعتني عملها شيء من النقص الذي لا بد منه. هي تنتظر على إثر ذلك كلمة شكر وثناء، تنتظر كلمة حانية تكون دافعا لها لخدمة أهل بيتها. ولكن ما الذي جرى؟ ما إن يحصل منها ذلك أي التقصير حتى تطلق والدتها العنان للسانها بالدعاء عليها بالأمراض والأوجاع وعدم التوفيق في حياتها ودراستها، تعيش الفتاة في ظل هذا الجو في حرج ومدافعة شديدة. هي لا تريد أن ترفع صوتها على والدتها لحقها، وقد أحسنت صنع أخت الفتاة في ذلك، ولكنها من جهة أخرى لا تتحمل سماع ذلك، وهي تعلم أن من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده. نتيجة لذلك تهرب الفتاة من الجلوس مع والدتها لتقضي غربتها في غرفتها. حينها على إثر ذلك تكون عرضة للوساوس والخواطر، وربما فقدت الثقة في نفسها لتقدم لزوجها ولو بعد حين، وهي تفقد الثقة في النفس، وربما أصبحت عرضة للذئاب البشرية لتسمع منهم كلمة حانية تخفف عنها أعباء الحياة وضغوطها. أيتها الأم، أفلا كان دعاء بدل أن يكون دعوة؟ ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم توافقون فيها ساعة من الله تعالى فيستجيب لكم. فاجعلي بدل ذلك دعاء بالصلاح والتوفيق والسداد، كوني لها الأم الحانية، أشفقي عليها، أسمعيها كلمة حانية قبل أن تسمعها من غيرك ممن لا ترضين خلقها وديانتها، بل ربما سمعتها من ذئب بشري يعاكسها. وأنت أيها الأب اتق الله عز وجل ولا ترضى بزوجتك ذلك. وأنت أيتها الفتاة قري عينا، لا تنزعجي من هذا الدعاء، وهي ليست دعوة منا لك للاستهانة بحق الأم والخوف من دعائها، ولكنني أردت خلال ذلك أن تفهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الدعاء بغير حق لا يستجاب. الوقفة الخامسة بعنوان: من يتأمل مشاكلي. أيها الإخوة والأخوات، الفتاة كغيرها من البشر تتعرض لقضايا وتتعرض لمشكلات، مشكلة مع أخيها، مع أختها، مع صديقتها، أو مع زميلتها في المدرسة ربما، وهذا كثير، هاتفها أحد الساقطين من خلال الهاتف أو من خلال جوالها وهددها بفضحها إن لم تستجب لمكالماته. هي لا ناقة لها ولا جمل في هذا الموضوع، ليس من عادتها محادثة الساقطين من الشباب. كم من فتاة اتصلت تشكو شيئا من ذلك، حينها يكون السؤال: لما لا تستعيننا بأهلك لحل هذه القضية والمشكلة؟ حينها تبادر كثير من الفتيات أن أهلها كل واحد منهم مشغول بنفسه، بل قد تفتح هذه القضية كمشكلة أخرى تبحث لها عن علاج. كم هي الفتاة بحاجة إلى صدر حان يتحسس مشاكلها ويشاركها همومها. ها هي إحدى الفتيات تعبر عن معاناتها في البيت فتقول: لا أجد من يستمعني، لا أجد من يفهمني، أشعر بالوحدة وسط عائلة كبيرة كل فرد فيها مشغول بنفسه، حتى تقول: متى أتزوج وأخرج من البيت لأرتاح وأتنفس الصعداء؟ لنتأمل أيها الإخوة والأخوات، ذلك الشاب الذي أطرب هذه الفتاة الساذجة، أطربها بسماع اسمها مسبوقا بكل كلمات الحب والهيام التي تجعله لا ينام لأنه لم يسمع صوتها هذا المساء، بل ويعدها بحل مشاكلها وتذليل الصعاب لها، فيما تطلب منها والدتها أن تصمت لأنها أزعجتها بقصصها ومشاكلها. أيها الأولياء، حقيقة حينما لا تجد الفتاة قلبا هينا لينا في البيت يستمع إلى مشاكلها، من الطبع جدا أنها تلجأ إلى خارج البيت. قد يتطلب علاج القضية دخول أطراف أخرى من غير أهل الصلاح من أهل العلم والدعوة، حينها قد يستغل ضعفها وحاجتها. ها هي إحدى الفتيات ذكرت لي أنها وقعت في مشكلة، تحيرت في أمر علاج قضيتها، قضيتها بيد أهلها ولكنهم تخلوا عنها، فعمدت إلى رجل من قبيلتها كان يملك جزءا من حل المشكلة، فقال لها أفعل ولكن بشرط. فقالت وما هو؟ قال تمكنينني من نفسك، تخرجين معي وسأقوم بحل مشكلتك. تقول حينها وقعت في مشكلة أخرى، حينما بدأ بين الآونة والأخرى يقوم بتهديدي إن لم أخرج معه، تقول اتصلت عليه لحل مشكلة فخرجت منه بمشكلتين. تقول والسبب هم الأهل حينما تخلوا عن مسؤوليتهم بعدم حلهم لمشاكلهم. الوقفة السادسة بعنوان أريد عاطفة. هذه الفتاة أيها الأحبة الكرام في حال صغرها محل عناية والديها، الكل يلاعبها، الكل يحملها، والكل يفرح بمناجاتها، تكبر شيئا فشيئا حتى إذا ما قاربت البلوغ تخلى جميع عنها. مشكلتنا جميعا أيها الأحبة الكرام أننا لم نستشعر بعد أن حاجة البنت للعاطفة تكبر معها. كثير من الأولياء ومن الأمهات بالذات يعتقدون أن حاجة البنت للحنان والعاطفة إنما تنتهي ببلوغها أو مقاربتها للبلوغ، وبالتالي تصبح علاقة البنت بوالديها علاقة سطحية تشعر أنها غريبة في حضن والديها. نعم، حينما كان الوالدان يقومان بهذا الدور للفتاة كانت عاطفة الفتاة في إطارها المشروع، ولكن حينما تخلى الوالدان عن ذلك انتقل الأمر بالنسبة إلى الفتاة في إشباع هذه العاطفة إلى الممنوع. والسبب من؟ هما الوالدان لما تخليا عن دورهما. حينها بحثت الفتاة عن إشباع هذه العاطفة عن طريق الإعجاب مثلا ببنات جنسها، والذي ربما أدى إلى الشذوذ، وفئة أخرى بحثنا ذلك عند الذئاب يسمعونها من الكلام ما كانت نفسها تمني فيه، وأخرى ذكرت لي أنها أم لأولاد وقد وقعت في معاكسة شاب في عمر أحد أبنائها. وحينما سألتها عن السبب ذكرت أنها تعاني من سوء خلق زوجها، يدخل وهو يشتم ويخرج كذلك. تقول هاتفني شاب وأسمعني ما كنت أمني نفسي فيه ثم جرفت معه، ثم أردفت تقول زوجي هو السبب. والفتاة تقول أهلي هم السبب. لا أقول ذلك مدافعا عن المرأة ومخليا من مسؤوليتها، ولكنني أردت لفت انتباه الأولياء من الآباء والأمهات والأزواج إلى ملء هذا الفراغ بالحلال قبل أن يملأ بالحرام. أيها الأولياء، لسنا نأتي ببدع من القول، نبي الهدى عليه الصلاة والسلام كان يراعي ذلك كثيرا. أليس عليه الصلاة والسلام هو الذي طمأن كتفه الشريف لعائشة رضي الله تعالى عنها إشباعا لعاطفتها وهي تنظر إلى لعب الحبشة، وكان يلتفت إليها معلم البشرية ويقول أفرغت بعد؟ فتقول لا. أفرغت بعد؟ فتقول لا. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، ولكنني أردت أن أنظر إلى مكانتي من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرأة أيها الأحبة الكرام، لقد كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تتعرق العرض وهو العظم أو العظم الذي عليه اللحم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه فيضع فاه في موضع فيه تطيبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يراعي ذلك، وهو الذي سابق عائشة فسبقته وسبقها ثم التفت إليها وضحك وقال هذه بتلك، بل عد النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يضعه الرجل في في زوجته يكون له بها أجر. قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى الغالب أن الزوج لا يضع اللقمة في في زوجته إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر على ذلك إذا قصد من ذلك إدخال السرور على نفسها. الوقفة السابعة بعنوان تفرقة. تأملت الفتاة عظمة هذه الشريعة ويتقرأ قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، رفعت هامتها ويتتأمل تقديم الله عز وجل للإناث على الذكور في هذه الآيات في معرض الامتنان، بل وتصل هامتها الثريا ويتتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، والحديث في البخاري. ولكنها لما تأملت حال والديها وجدت ما يخالف هذا كله، وجد التفضيل للأولاد على البنات أخطاؤه مغفورة وأخطاؤها مكبرة، يعذر ولا تعذر، الحق دائما معه. يجب على الفتاة أن تذعن للولد في كل الأحوال. لماذا؟ لأنه ولد. أيها الأولياء، هل هي جريمة يوم أن كانت فتاة؟ وأقبح من هذا كله وأشد وطأة على الفتاة حينما يكون التفضيل بين البنات، فتفضل إحداهن على الأخريات لجمالها أو لتفوقها في دراستها وما أشبه ذلك، وها هي إحدى الفتيات تصرف وتقول: مشاكلنا في البيوت كثيرة، ولكن من أبرزها التفرقة في المعاملة، فوالدايا سامحهم الله تعالى يفرقون بيننا نحن البنات خاصة وبين أخي الأكبر، فهو الآمر الناهي في البيت، أوامره كلها مجابة ومن دون نقاش، ومهما فعل فهو على صواب دائما. تقول: كان من نتيجة ذلك الإنطواء داخل غرفتي والبكاء باستمرار، وذلك وسيلة الوحيدة للهرب من هذه المشكلة رغم أنها سببت لي متاعب نفسية كثيرة. ما الذي حدث أيها الأولياء من جراء ذلك؟ الذي حدث من جراء ذلك أن تنافرت القلوب وتشاحنت وتطاول كل واحد من الأبناء على الآخر، لم يرحم الكبير الصغير ولم يحترم حينها الصغير الكبير، والسبب هم الأولياء يوم أن فرقوا بين البنين والبنات وكذلك بين البنات، فعاش الأولاد كالغرباء وهم تحت سقف واحد، والله تعالى المستعان. الوقفة الثامنة بعنوان تحدي الفطرة. أيها الأولياء، حينما كبرت الفتاة كبر معها حلمها، كانت تمني نفسها ببيت يضم الزوج والأولاد، وهذا حق كفله الشارع لكل فتاة، ولكنها رزقت بولي مع بالغ الأسف الشديد وقفلها بالمرصاد، عضلها لأي سبب من الأسباب، إما يعضلها بسبب راتبها أو طمعا في راتبها أو طمعا لخدمة أهل البيت. تعيش حينها الفتاة في شدة وكرب، وهي تتأمل قريباتها وقد أنجبنا البنين والبنات. ما الذي نتج من جراء ذلك؟ لقد نتج جراء ذلك شر مستطيل، وها هي إحدى الفتيات معلمة قبض عليها وقد خرجت مع شاب من قارف مع الفاحشة، تبين فيما بعد أن إخوانها قد منعوها من الزواج طمعا في راتبها، وهكذا كانت النتيجة. فسخ القاضي ولايتهم، زوجها، ولكن ألا كان ذلك قبل حدوث هذه الكارثة؟ أيها الأولياء، إنه لا فائدة أبدا من تحدي الفطرة، فمنطقها في النهاية هو الذي سيغلب وليس هو منطق الأهواء. ما هي نتيجة هذا الاضطهاد؟ ما الذي حدث في عالم الواقع؟ كم من فتاة انجرفت في تيار الانحلال الخلقي نتيجة عضلها، صارت حياتها أغنية مائعة أو قصة داعرة أو رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسعورة، بل كم من فتاة فقدت الأمن النفسي والاستقرار الذي ينبغي أن يتوفر لكل نفس إنسانية فضلا عن كونها مسلمة. كان من نتائج ذلك أيها الأولياء القلق الدائم، الضغط العصبي، الجريمة، الانتحار، وهي نتيجة حتمية لهذا الداء. وصدق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن جهة أخرى وقفت فتاة تحاكم أهلها، فلنستمع إليها من خلال الوقفة الثامنة والتي هي بعنوان إكراه. أيها الأولياء، كم تشكو كثير من الفتيات بعض الأولياء الذين يمارسون القوامة والتي هي حق مشروع، ولكنهم يمارسون ذلك بطريقة مغلوطة، تلك المغالطات التي تذهب ضحيتها المرأة حين تقع تحت لهيب الاضطهاد، ففي كل صوت تذوقه يبعث في نفسها آلاف البرامج البديلة، في وقت تحيط الفتن بالفتيات من كل جانب، جرائم يرتكبها الأولياء بحق بناتهم حتى وهي تودع المنزل إلى بيت الزوجية. هذه الجرائم نهايتها مؤلمة ومريرة، ففي الوقت الذي يدعو فيه الإسلام إلى النكاح ويجعله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، بل ويدعو إلى أخذ إذن البنت في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة، وعن هذا أتحدث، نجد أن من الأولياء من يتعسف في هذه القضية حينما يوقف هذه الفتاة على ابن عمها مثلا أو ابن خالها أو على شاب من قبيلتها تبعا لعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وكم تعظم البلية حين تكون الفتاة صالحة وهذا الشاب من أهل الخنا والفجور، بل قد يكون تاركا للصلاة عياذا بالله تعالى. حتى ولو لم يكن كذلك، ما دامت عاقلة رشيدة فلها حق الاختيار، وليس لوليها أن يجبرها على من لا تريد. رويدكم يا من استرعاكم الله تعالى وجعل لكم القوامة على النساء، فإن العواقب وخيمة والحصاد مؤلم، لا تكونوا سببا في شقاء بناتكم، أفلا تلين قلوبكم للقصص المأساوية التي تملأ الصحف والمجلات وتحفل بها أروقة الهيئات، والتي تسطرها أقلام الفتيات المعذبات نتيجة إكراههن ممن لا يرد. ها هي إحداهن ليتها حاكمت أهلها بالكلام، ولكنها حاكمت أهلها بالفعل، ولا نقرها والله تعالى على صنيعها، ولكنها صيحة تحذير لكم أيها الأولياء. حدثني أحد الأخوة من رجال الهيئة وفقهم الله تعالى أن فتاة في 18 من عمرها زوجها والدها من ابن عمها وهي له كارهة، فكان أن تعرفت على شاب وخرجت معه ثم زنى بها عياذا بالله تعالى. لما قبض عليهما يقول الأخ وأحضرناهما للمركز قالت والله إنه ليس لي بي إلى الزنا حاجة، ولكنني أردت أن أنتقم من والدي لإرغامي على من لا أريده، ومن زوجي لإصراره علي مع علمه بعدم رغبتي فيه. إنها صورة حية تقف من خلالها الفتاة لتحاكم أهلها، وإن كانت بصورة مغروطة لا تقر عليها. الوقفة العاشرة بعنوان أصبحت مرما لكل رام. فتاة تقول مشكلتي تنمو معي منذ أن وعيت على الدنيا وتزداد صعوبتها وألمها يوما بعد يوم. تقول تكمن المشكلة في عصبية والدي الزائدة، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الضرب والإهانة، تقول وخاصة لي أنا بالذات. هذه المعاناة أيها الأحبة الكرام تعيشها كثير من الفتيات، أصبح الكل يضربها وخاصة ذلك الفتى المدلل، والويل كل الويل إذا ما احتجت الفتاة على هذه التصرفات. الكل يصيها بالصبر، لماذا؟ حتى لا يتمرد الولد ويغضب ويترك المنزل فيؤدي ذلك إلى ضياعه، هكذا ذكرت لي إحدى الفتيات ممن تتعرض للضرب من قبل أحد إخوانها. يبقى السؤال على أي شيء تضرب الفتاة؟ تضرب على حاجة تأخرت في إحضارها رغما عنها، نتيجة لمشاغل المنزل التي لا تنقضي، في مجملها أمور تافهة لا تستحق معها التأنيب فضلا عن ضربها. بأي شيء تضرب؟ تارة بالعقال وتارة بالنعال وفي كل شيء في متناول اليد مع أي مكان، هذا لا يهم. حتى تقول لإحدى الفتيات شكوت إلى قريبتي شدة ضرب أخي لي وقد كسر أصبعي، فكشفت عن ساقيها وذراعيها وإذا آثار الضرب شاهدة على القسوة والألم. الوقفة الحادية عشرة بعنوان لماذا أسرق؟ تقول كغيري من الفتيات أريد من ينفق علي، وذلك حق مشروع كفله الشارع لكل إنسان، لا أريد كما تقول أن يغدق علي بالمال، ولكنني أرى من جهة أخرى أخي يعطى المئة قبل الريال وأنا محرومة من أبسط الحقوق. هكذا تقول إحدى الفتيات، حتى ذكرت أن من يتولى الصرف على المنزل هي والدته. تقول كانت تغدق على أخي بالمال الكثير، وأنا بخلاف ذلك تقول كنت أناقشها في ذلك فتتعلل بحاجتي إلى المال أكثر مني، ثم تقول وأنا أعلم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون نمط من أنماط التفريق بين نبيلنا والبنات. أيها الأولياء، نحن لا نشجع الفتاة أن ترهق كاهل والديها بما لا يستطيعون، ونقول هذا للفتاة، ولكن أن يقتر عليها تقتيرا تلجأ معه إلى طرق غير سوية فهذا مما يجب الحذر منه، والتوسط في ذلك مطلب شرعي. أيتها الفتاة، لا نقول لك ذلك من أجل أن تذكري كاهل والديك بما لا يقدران عليه، كوني عاقلة واعلمي أن نفسك بأخلاقك وتصرفاتك وديانتك لا بملبسك ومشربك، على حد قول الحافظ البستي عليه رحمة الله تعالى أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بجسم إنسان. وهي دعوة الأولياء أن يسددوا وأن يقاربوا في هذا الجانب، وأن يقدروا المصالح ويدرأوا المفاسد، وأهل مكة أدرى بشعابها، وليست هي دعوة للصرف على الأولاد من دون حساب، فذاك لا يقل خطرا عن الإمساك والتقتير في النفقة. الوقفة الثانية عشرة بعنوان هل تعرفين صديقتي؟ نعم، هذا هو حديث بعض الفتيات لما أفاقت من سباتها وغفلتها، حينها حملت أهلها المسؤولية حيث لم يكترثوا بصديقتها التي كانت سببا في انحرافها وانجرافها في مستنقع الرذيلة. نعم، يتحمل الأولياء ذلك، وبالذات الأم حينما لم تتعرف على صديقات ابنتها، فلم تكلف نفسها عناء بالسؤال عنها في المدرسة، لأن غالب الصداقات إنما تنشأ هناك، بل ربما نحر أهل البيت فتاتهم بأيديهم حينما دعوها لمهاتفتها حال طلب صديقتها لها وهم لا يعرفون أخلاقها وتدينها. أيها الأولياء، تأملوا قصة هذه الفتاة علها تكون عبرة لكل معتبر. تقول إحدى الفتيات في أيام الامتحانات طلبت من أهلي الذهاب إلى صديقتي للمذاكرة، فقد ذكرت لي أن عندها مدرسة للرياضيات ستحضر إليها، خاصة وأننا قرب الامتحانات أيها الأحبة الكرام، فيجب أن نتنبه لهذه القضية. تقول ذهب بي أهلي إليها، وحينما دخلت عليها ادعت أنها ستحضر ماء، فبمجرد ما خرجت دخل أخوها مباشرة علي في الغرفة، مما يدل على سابق ترتيب بينهما. تقول بدأت في صراع معه يريد شرفي وعفافي، وأنا كذلك أريد شرفي وعفافي، حتى أنقذني بعد رحمة الله تعالى صراخي، حتى خرجت كالمجنونة إلى بيت أهلي وأنا في حالة مرثى لها. ثم تقول لقد كاد أن يضيعني إهمال أهلي لي، وذلك بعدم سؤالهم عن صديقتي والتحقق من شخصيته. أيها الأولياء، كم من فتاة لا تدرك ولا تقدر عواقب الأمور، فتصحب من لا خلاق لها فتجرها إلى أمور لا تحمد عقباها، فإن الصاحب ساحب كما يقال. إن تأثير الصديقات تأثير كبير، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعزف على وتر الحرية والحياة البعيدة عن الرقابة والمغريات الأخرى، والله تعالى المستعان. الوقفة الثالثة عشرة بعنوان أختي هي السبب. تقول إحدى الفتيات أختي هي السبب في تعاستي وشقائي، لقد قامت بتأليب كل ما في البيت عليه. ثم تقول ما هو ذنبي أن تفوقت عليها بجمال أو في مستوى التعليم. وأخرى تقول مشكلتي أنني أقل من أختي تعليما، مما أدى ذلك إلى ازدرائها لي واحتقارها. نعم، لقد شاعت هذه القضية، فأصبحت بعض الفتيات ممن لا حظ لها في التعليم مثلا محل للازدراء من قبل أهل البيت، مما نتج عن ذلك مشاكل نفسية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. إنني أتعجب من انقياد بعض الأولياء وخاصة الأمهات مع بعض بناتها دون البعض الآخر، فالكلمة كلمتها والأمر أمرها، والأخرى لا دور لها، هي تجاري ابنتها إما لنقص فيها تريد تعويضها ولكنها تجني على ابنتها الأخرى، وإما لتفوق في الأخرى بجمال أو تعليم، وعلى كل الضحية هي الفتاة الأخرى، والأم في غفلة من هذا ترسخ هذه العداوة بينهما، مما يدفع الأخرى للانحراف نتيجة التفرقة في المعاملة، ومنشأ القضية هي الأخت. تقول إحدى الأخوات أختي هي السبب، هي سبب شقائي ونكدي، هي أكبر مني، أصابها حروق في جسدها، من تقدم من الخطاب فرآها ورآني طلبني وتركها. تقول مما أثر ذلك في نفسيتها فنصبت لي العداء حتى أصبحت منبوذة من أهل البيت كلهم، ثم تقول إنني أفكر في الانتحار خلاصا من هذا الواقع السيء. الوقفة الرابعة عشرة بعنوان الآن أسلمت. دخلت الفتاة مصلى المدرسة، ظهر عليها التوتر وكأنها لأول مرة تسمع كتاب الله تعالى. تكلمت المحاضرة عن الصلاة فأجهشت هذه الطالبة ببكاء، استغربت المعلمة، أرادت أن تعرف أصل الحكاية، فسألت الطالبة عن ذلك، حينها قالت يا معلمتي هل تعرفين بأنني الآن أسلمت؟ تقول المعلمة فقلت لها بل قولي التزمت فكلنا مسلمون بحمد الله تعالى. قالت الطالبة كلا فأنا أعي ما أقول. ثم بدأت في محاكمة والدتها قائلا أمي أسلمت أمرنا وتركت تربيتنا للخدم والمربيات والسائقين، عندما كانت فطرنا سليما لم تبذر فيها بذور الخير، ولدت على الفطرة مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تقول ولكن المربية أخذت تعلمني دينها وتبعدني عن ديني، وأخذت المدرسة الأجنبية تغرس في نفسي الولاء والحب للغرب وتثير في الأحقاد على الإسلام وأنه دين التخلف. تقول كبرت وأنا أعيش في غفلة من الأم وإهمال من الأب وعدم رقابة من الأهل. ثم تقول لم أذكر في يوم من الأيام أن أمي أمرتني بالصلاة، ثم قالت هل تعرفين أنها لا تعرفها الآن أصوم رمضان أم لا، للفجوة الكبيرة التي بيننا، حتى تقول بأن عمرها 17 عاما لم تسجد لله خلالها سجدة. ثم تقول أمضيت جزءا كبيرا من شبابي وأنا بعيدة عن الله تعالى، فمن المسؤول عن ذلك؟ إن جرفت وراء اعتقادات واهمة وأفكار منحلة، لم تعلم أمي بأني أسلمت لأنها لا تعرف أصلا بأني قد خرجت منه حتى أعود إليه. أيها الأحبة الكرام، في رمضان الماضي حدثتني فتاة ممن أهملها والديها مع الأسف الشديد وجلبوا لها أجهزة الخنا والفجور. تقول حتى إنني وقعت في شبهة عياذا بالله عز وجل. تقول كنت أستمع إلى برنامج عن التنصير فاستهواني هذا البرنامج عياذا بالله تعالى. تقول فأصبحت أتابعه كل ليلة. تقول حتى أصبحت في غفلة من أهلي أمارس الطقوس النصرانية، فخرجت من الإسلام في غفلة من أهلي، حتى تقول بأنها ناقشت الصليب على ذراعيها. ثم تقول أحمد الله عز وجل على أن هداني قبل أن أموت وألقى ربي على هذه الخاتمة السيئة. كم يوجد أيها الأحبة الكرام مثل هذه الأم النماذج ممن لا يقدرن الأمانة حق قدرها. وتأملي أيتها الأم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولقد أعطى كل واحد منهم نصيب. فقال: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، ألا وكلكم راع ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. الوقفة الخامسة عشرة بعنوان: أخبروني من الذي اغتالني في طفولتي. وقفت الفتاة تحاكم أهلها وهي تسترجع ذكريات طفولتها. تلك الطفولة أيها الأحبة الكرام والتي هي من أجمل سنوات العمر، فيها البراءة والنظرة المشرقة للحياة والتفاؤل، فيها الواحة الخضراء من الأمل والحلم الجميل لمستقبل زاهر. الأطفال يسعدهم القليل، تفرحهم الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، ذلك أقصى ما يتمنون. ولكن الطفولة معذبة في كثير من بقاع الأرض، لم تعذبها الحروب أو الأمراض والعاهات فحسب، وإنما مصدر عذابها من أقرب الناس إليها إنه من الوالدين بسبب إهمالهما، وبالذات الأم. وتعالوا نطالع صورتين لذلك. الصورة الأولى: فتاة ذكرت لمعلمتها أنها مخطوبة. داعبتها المعلمة قائلة: مبارك، هل أطلق زغاريد الفرح لك؟ تمعضت البنت وعرفت المعلمة بأن وراء الموضوع قصة دامية. أطبق السكون على المكان وهي تجتر كلمة حرة أخرجتها من قلب مكروم: معلمتي، أنا لست بكرا. لماذا؟ من السبب؟ أجابتها قائلة: السبب إهمال والدتي. كيف؟ كنت أختلط بأولاد الأقارب والجيران، نتخذ مكانا قصيا في الاجتماعات وما أكثرها، هناك ضاع الأفاف، كنت طفلة وكان القريب وحشا كاسرا، لقد ضعت بينه وبين إهمال والدتي. ثم أردفت قائلة: أحس بأنني على حافة الجنون، كرهت صورة الرجل، بقي ألمي وحسرتي في قلبي الذي يتمزق كل ساعة بل كل دقيقة، أصبح الهم أنيسي والحزن جليسي، فكيف لي بالزواج وإتمام الخطوبة والهم يعتريني ولم يعلم أحد مني. الصورة الثانية: السائق، ذلك الوحش الكاسر الذي بفعل سلمناه فلذات أكبادنا من بناتنا، فأحرق قلوبنا بالحسرة. كم من عائلة عانت بسببه، وكم جرت الخلوة مع السائق من ولاد ودمرت أسرة. أو الراعي كذلك. لست أتحدث عن خلوة الفتاة البالغة بالسائق، فهذا أمر تتحفظ منه كثير من الأسر بحمد الله تعالى، ولكنني أتأمل تلك الطفلة التي جملها أهلها ثم دفعوها في حضن السائق يتلاعب بها. إذا عقلت الفتاة وقفت تحاكم أهلها، يؤسفني أن أقول أن تلك المحاكمة ليست في الدنيا ولكنها عند فصل القضاء. أما كيف، فلنستمع لتلك القصة الدامية. وعد تلك الطفلة الجميلة، ما أجمل براءة الأطفال في عينيها، نظرتها للحياة تفاؤل وأمل وإقبال وسعادة. وعد طالبة واعدة فعلا، تملك ذكاء غير عادي، أمها ربة منزل هكذا تسمى، ولكنها تفرغت للتفاهات من زيارة الصديقات والصخب في الأسواق والاستراحات، أسلمت هذه الطفلة البريئة إلى سائقهم، عفوا إلى وحشهم، يذهب بها إلى المدرسة ويرجعها كذلك، ولكنه قبل أن يرجع بها كان يذهب بها إلى مكان بعيد ليلهو بها، كان يهددها إن أخبرت والديها السادرين في غفلتهما. نحلت الطالبة، تدهورت حالتها الصحية، ولم تعد تذهب إلى المدرسة إلا بعد أن تقوم الأم بضربها، ومع ذلك لم تكلف الأم نفسها عناء أن تسألها عن عدم رغبتها في المدرسة، حتى كان ذلك اليوم الذي اتفق فيه الوغد مع بعض الكلاب من أقرانه على أن يدفعوا له مبلغ من المال مقابل اغتصاب الطفلة الصغيرة البريئة. لم تتحمل الطفلة هذا العذاب، فأسلمت روحها إلى بارئها بين براثن هذه الوحوش الذين سلمناهم بطوعنا واختيارنا، فسلمونا حرقة في قلوبنا. استيقظ الوالدان، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، وبقيت الحسرة شاهدة على غفلة أم وإهمال أب. هناك ستقف الفتاة تحاكم ما قتلها ومن كان السبب في موتها. الوقفة السادسة عشرة بعنوان: تفكك أسري. نعم، فالتفكك الأسري يشكل أهم مصادر ظاهرة هروب الفتاة إلى غرفتها، وفي أحيان كثيرة هروبها إلى خارج البيت. التفكك الأسري يوفر الأولاد دوافع الهروب منها لأي مكان آخر. ومن أخطر القضايا في جانب التفكك الأسري ضياع الأب، وخاصة حينما يكون ضياعه في شرك المسكرات والمخدرات، خاصة إذا صاحب ذلك قلة حيلة الأم وضعفها وانشغالها بزوجها، وهذا هو الغالب. ولعلني في هذا المقام أو عند هذه الظاهرة أكتفي بقصة ذكرتها إحدى المجلات النسائية. تقول هذه المجلة: فتاة تقول: وعيت على الحياة داخل أسرة مفككة، زادها وشرابها نفس والمشاكل التي لا تنتهي. أب يعاقر الخمر دون خوف من رادع أو شعور بالمسؤولية، وأم ضعيفة الإرادة وفاقدة للشخصية تقول متعة الوالد الوحيدة هي الضرب المستمر لنا لأتفه الأسباب يسلط الصوت كالنار على جلودنا. يجمعنا مع أمنا داخل غرفة واحدة ثم يعصف بنا ضربا وشتما حتى تختلط دموعنا بدمائنا. تقول في وسط هذه الضغوط النفسية اقتحم حياتي شاب وصار يلونها بألوان مختلفة كنت أسمع عنها ولم أعيشها، وصار يعيد في داخلي الخراب الذي صنعه أبي. تقول كنت أنتظر صوته مثل نسمة ترطب حياتي حتى أهرب من العذاب الذي أعيش. كان كما تقول يمثل لي الحياة الزاهية في الضفة الأخرى من النهر الذي أسبح فيه. كانت القشة التي قصمت ظهر البعير حين هاج والدي ذات مساء وصار يضربني بصورة وحشية، ثم زاد أن قام بربطي بسلاسل حديد عند دورة المياه لأبقى ليلتي مقيدة ومعذبة من الآلام المبرحة التي تركها صوته على جسدي. من هنا وانتبهوا إلى أثر هذه المعاملة السيئة، تقول من هنا قررت أن أضع حدا لهذه الحياة، لم تعد تعنيني النتائج في حينها، فماذا سيضاف لي من ألم؟ وحين اتصلت بهذا الشاب الذي يسكن في إحدى المناطق كنت أخطط معه على طريقة للهرب، وحين انتصف الليل كنت معه في السيارة نتجه إلى أحد الشاليهات على شاطئ البحر. حينها تقول بدأت حياتي تأخذ مسارا آخر، حيث فتحت عيني على حياة جديدة لم أكن أعرفها، سهر ورقص ومرح وسعادة لم أكن أعرفها من قبل، من استراحة إلى أخرى ومن حفلة إلى أخرى. صار هذا الشاب يعرفني بأصدقائه واحدا بعد الآخر حتى زاد عدد الأصدقاء. ثم تقول لم أعد أشعر بالخجل من أي شيء آخر، ولكن بدأت المشاكل تظهر بيني وبين هذا الشاب وتخلى عني، ولم يكن أمامي سوى إحدى الصديقات التي تعرفت عليها في هذه الأمكنة القذرة والتي وافقت أن أشاركها في السكن وأطلعتني على أسلوب حياتها ومعيشتها ومن أين تصرف على نفسها، وخاصة أنها تسكن في حي راق ولها معارف كثيرة. تقول أخذتني هذه الصديقة إلى حياتها المفلتة وسرقتني الأيام، وبعد سنة بدأت أفيق لما أنا فيه وبدأت أتذكر أمي وإخوتي الصغار، وقررت أن أتصل بأمي لأطمئن عليها، وما إن سمعت صوتي حتى تعالى بكاؤها ونشيجها ولم تصدق أنها ستسمع صوتي وقد مر كل هذا الوقت دون أن تعرف عن مصيري أي شيء. توسلت إلي أن أرجع لأن حالتها الصحية تدهورت، أصبحت طريحة الفراش وقالت لي إن والدي قد توفي ولم يتبقى سوى هي وإخوتي الصغار في المنزل. تقول هنا بدأت بالبكاء والحزن وقررت أن أعود لبيت الذي خرجت منه، ولكن بماذا عدت؟ عدت بفضيحة المعار لهذه الأسرة المنكوبة في حظها، والله تعالى المستعان. زوجة الأب الأصل فيها الخير والعطف، وها هي إحدى الفتيات تقول أسأل الله لزوجة أبي كل الخير، فوالله هي نعم المرأة التي لم تقصر في حقنا يوم من الأيام. لقد كانت لي نعم المرأة بعد طلاق أمي، غرست في نفسي حب الصلاة، سجلتني في دار تحفيظ القرآن حتى حفظت كتاب الله تعالى. مثل هذه النماذج كثيرة وهي الأصل بحمد الله تعالى، ولكن بعض زوجات الآباء قد تأخذهن العزة بالإثم حينما يقمن بالإساءة إلى أولاد الزوجة الأولى التي تم طلاقها أو مواراتها الثرى بعد وفاتها. نعم كم هو مؤلم حينما يحدث هذا من بعض زوجات الآباء وهن قد جربنا ومارسنا حنان الأمومة. لقد نصبت بعض زوجات الآباء العداء لأبناء وبنات الزوجة الأولى وبالأخص البنات، حيث تحولت كثير منهن إلى خادمات في البيوت، بل ربما قامت بتأليب الأب على أولاده، وذلك من خلال نسج القصص الكاذبة ليقوم بعدها الأب بتأديب الأولاد وبالذات البنات، مما أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى انحراف الفتيات، فهي تبحث عن عاطفة الأمومة التي فقدتها، وفوق ذلك تجرعت مرارة الأسى والظلم الواقع عليها. حينها تبحث الفتاة عن بصيص الأمل ولو كان ذلك من خلال العلاقات المحرمة. لقد نشرت مجلة حياة في عددها 45 في شهر محرم لهذا العام تحقيقا حول دور زوجة الأب، ووجدت نماذج رائعة لزوجات الآباء وهن الأصل كما قلت بحمد الله تعالى. ولكن لا يمنع أن هناك من زوجات الآباء ممن رق دينهن ولم يخفن الله تعالى في من تحت أيديهن، حيث ذكر في التحقيق قصة إحدى الفتيات كانت طالبة جامعية كانت متفوقة ولكنها اختفت في أيام الامتحانات، كانت بطبعها كما ذكر زميلاتها انطوائية ومنعزلة. بدأ الفصل الجديد كما تقول ولم يرها أحد أو يسمع بها، واتضح فيما بعد أن زوجة أبيها حبستها في غرفة والدها بعد سفره، وكانت البنت تأكل شعرها من الجوع حتى تم كشف أمرها، وعندما أخذت البنت للمستشفى وجدت لفافات من الشعر في معدتها عياذا بالله تعالى. يا من هذه حالها، تذكري أن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا من هذه حالها، إنني أخشى أن تدور عليك الدوائر في أولادك. والله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهل أنت في مأمن أن يتم طلاقك أو وفاتك ثم يتولى تربية أولادك زوجة أخرى؟ كوني يا زوجة الأب محضنا صالحا لهؤلاء المساكين، لا تكوني سببا في شقائهم وانحرافهم. ويا أيها الآباء تبينوا الحقائق والحذر الحذر من الاندفاع وراء العواطف السيئة العواقب. الوقفة 18 بين 20 و60: لقد أولى الإسلام عناية بأمر زواج الفتاة عناية فائقة، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إن الفتاة لها حق الاختيار ما دامت عاقلة رشيدة، ولكن بعض الأولياء تعسف في هذه القضية فزوج ابنتهم من لا ترتضيه لأي سبب من الأسباب. ولكن كم هو مؤلم حينما تزف الفتاة حديثة السن بغير إذنها لرجل يكبرها بسنوات. وعن هذا أتحدث، حينما أقول ذلك لست بمحرم ذلك معاذ الله تعالى، ولكن أن تكون الفتاة سلعة مقايضة حينما تزف لرجل يكبرها بسنوات كثيرة فهذا هو مكمن الخطأ. لقد أجهشت بكاء إحدى الفتيات وهي تذكر لي مآساتها، لقد زوجها والدها وهي ابنة 15 إلى رجل في 60، أنجبت منه كما تقول 3 أولاد حينها انقطع عن الإجابة بعد انقطاعها عنها في الفراش لكبر السن. تقول: صبرت بعد ذلك 5 سنوات كنت أطالبه بالطلاق، فكنت أخشى على نفسي من فتنة الشهوات. وقف لي أهلي وهو بالمرصاد، حينها تقول: بدأت بالانحراف، تعرفت على ابن جيران فكنت أخرج معه حتى حملت ابن سفاحا عياذا بالله تعالى. تقول: وبعد إلحاح طلقني، ولكن بعد ماذا؟ بعد مضاء عفافي. ثم تقول بصوت باك تسابقها العبرات: والله ما كنت أريد هذا، ولم أفكر أن أفعل هذا في يوم من الأيام، ولكن فطرة الميل للرجل. فقدتها مع هذا الشيخ الكبير حينها جرفتني إلى مستنقع الرذيلة وأهلي يتحملون هذه النتيجة. أيها الآباء، الحذر الحذر من إجبار الفتيات على من لا يرد ما دمنا عاقلات الرشيدات، فإن العواقب وخيمة. ولقد جاءت فتاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من فلان ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها فقال: إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخ. قالت: أرضى يا رسول الله، ولكن من أجل أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم في فروج النساء. وبعد هذا التطواف في هذه الظواهر، وقبل استكمال الموضوع، أعتذر من يستمع فقد أكون نكأت جرحا وكشفت ما لا يرى البعض كشفه، ولكنني أقول: مرحلة التصحيح حينما نواجه الحقائق لنتلمس العلاج، فلم يعد يجدي دس الرؤوس بالتراب. إن الأمة الواعية هي من تتلمس مشاكلها لتبدأ مرحلة التصحيح، حتى لا تفيق في يوم من الأيام على ركام من الأخطاء حينها يصعب العلاج. هي ظواهر وليست هي بسمة المجتمع، فسمته بحمد الله تعالى التدين والصلاح، ولكن لا يمنع ذلك من وجود بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تقويم وتصحيح، والكمال لله الواحد الديان. الآثار: أيها الأولياء، يجب أن نعلم أن لهذه السلسلة من التجاوزات والأخطاء التي تثقل كاهل الفتاة آثارا سيئة منها. أولا: اللجوء إلى الخادمة. وكم تعظم المصيبة إذا كانت الخادمة تتدين بعقيدة غير الإسلام، بل قد تكون داعية إلى دينها، حينها تتحين الفرصة للعطف على هذه الفتاة للتأثير عليها، وربما جرتها إلى أمور لا تحمد عقباها. فتاة في 16 من عمرها تقول مشكلتها هي كثرة المشاجرة بين والدها ووالدتها التي لا تنتهي أبدا، تقول هي سمة مميزة، وخاصة عندما يخطئ أحد أخوتي فيلقي كل واحد منهما اللوم على الآخر، تقول: هذه المشكلة تؤرقني دائما، وغالبا ألجأ إلى خادمتنا عندما أشعر بالضيق. ثانيا من هذه الآثار: السهر في الليل والنوم في النهار وإدمان سماع الأغاني والمهاتفات المحرمة. وها هي إحدى الفتيات تذكر أن مشكلة والدتها أو والدها هي عصبيته الزائدة، والتي كما تقول تصل في كثير من الأحيان إلى الضرب والإهانة، وهي تذكر أن وسيلتها للهرب من هذا الواقع السهر ليلا والنوم نهارا. تقول: حتى لا أستيقظ في النهار أثناء تواجد والدي، كما تقول أنها أدمنت سماع الأغاني على إثر ذلك. ثالثا: الأمراض النفسية. ها هي فتاة في 23 من عمرها تروي أن معاناتها بدأت حينما تخرجت من الثانوية بنسبة لا تؤهلها لدخول الجامعة بعكس بقية إخوتها. تقول: هنا قامت القيامة في بيتنا وكأنني ارتكبت جريمة بشعة. تقول: ومنذ ذلك اليوم وعائلتي وعلى رأسي والدتي يستغلون أي فرصة للانتقاص مني والتعيير بأنني أقل من أخواتي شأنا، يستهزئون بي حتى أمام الناس بشكل دائم ومستمر. حاولت في البداية أن أكبت كل هذا الشعور بداخلي ولكن لم أعد قادرة على الكبت، وكلما نظرت إلى نفسي أمام المرآة وجدت أن الشيب قد غزا مقدم رأسي، فأصبحت أصرخ وأنفعل بعصبية زائدة أمام أي كلمة تقال، وهذا أدى إلى حدوث انهيار عصبي أصبت بالإغماء على إثر ذلك. تقول: بعد ذلك أصبحت أتردد على أحد الأطباء النفسية للعلاج، ورغم ما حدث فما زلت أعاني من استهزاء باستمرار، وما زلت أحاول الهرب والابتعاد عنه قدر الإمكان. رابعا من هذه الآثار عدم التفكير في اختيار الزوج الكفر، لأنها تريد أن تهرب من البيت بأي وسيلة. وها هي إحدى الفتيات في 26 من عمرها، تقول: والدي متزوج من زوجة أخرى لا نراه إلا نادرا، وكنا نتمنى ألا نراه، فليس لديه سوى الصراخ، بمجرد قدومه تهرب كل واحدة منا إلى غرفتها خوفا من سطوته. تقول: كرهت منزلنا في فترة المراهقة، تمنيت ذلك الفارس الملثم ليخلصني من هذا الكابوس، وفعلا تقدم لخطبة شاب يدرس خارج المملكة. تقول: وهذا فقط كان كافيا بالنسبة لي للموافقة. تقول: لم أفكر جيدا، أريد أن أهرب من هذا الجحيم. تقول: وفعلا تم الزواج بسرعة لأجد نفسي أحمل معي نفس المشكلة. انتقل الصراخ والخلاف من بيت أسرتي إلى بيت الزوجية الذي كنت أحلم به، ولم يعد بإمكاني الهروب منه. كم أشعر بالندم، ولا أدري هل أنا ألوم نفسي أم ألوم والدي. خامسا من هذه الآثار اللجوء إلى المعاكسة، وها هي إحدى الفتيات في 22 من عمرها، تقول: كنت أعاني من بعد والدتي عني رغم أنني ابنتها الكبرى، لغة التفاهم بيننا مفقودة، إذا تقدم خاطب لي أكتشف بأنها قد رفضت دون علمي أو مشورتي. تبعا لذلك كان النت أي الإنترنت وخاصة الشات أنيسي داخل البيت، وكذلك المكالمات الهاتفية، أشبعت من خلال ذلك حاجة العاطفية. تقول: من خلالها تعرفت على أحد الشباب تواعدت معه في إحدى المحلات التجارية، ولكن تم القبض علينا من قبل رجال الهيئة وفقهم الله تعالى. تقول: منذ ذلك الحين وبعد علم أهلي وأنا أحبس نفسي داخل غرفتي، فليس لدي أي قدرة على مواجهة عائلتي بعد الذي حدث، الشعور بالندم يكاد يقتلني ووالدتي هي السبب. أيها الأولياء، عند هذا الأثر أقول: إن الفتاة سريعة التلقي لكل ما يلقى، مبهورة لا تثق بنفسها، تفرح بكلمة إطراء أو نظرة إعجاب، إن مدحت ذبحت، ترى كل شيء بمنظار وعين العاطفة، تدفعها العاطفة، تمنعها العاطفة، تقودها العاطفة، بل وتحكمها العاطفة، كيف لا وهي تستقبل مع إهمال أهلها لها إعلاما مركزا وسما زعافا وفتنا متلاطمة، وكل ذلك من صنع والديها. أسألكم بالله تعالى ما هي النتيجة المتوقعة. العلاج أيها الأولياء، أيها الإخوة والأخوات، ما هو العلاج لمثل هذه المشاكل والتي تدفع الفتيات للهروب والابتعاد عن الجو الأسري؟ لا بد أيها الأحبة الكرام أن نقف أيها الأولياء من آباء وأمهات مع هذا وقفة متأنية، فالأمر جد خطير، والنتائج إن لم نتنبه لذلك وخيمة، إن ثمن ذلك ربما كان عرض ينتهك لا قدر الله تعالى. يجب على الأهل وخاصة الوالدة التفهم للتغيرات النفسية والانفعالية لدى المراهقات في تلك الفترة، ولا بد من جهة أخرى من فتح باب المصارحة والحوار بين الوالدين للأبناء منذ الصغر. من جهة أخرى لا بد من تربية الفتاة على الشعور بالمسؤولية مبكرا، كذلك لا بد من إيجاد منافذ طبيعية للنشاطات المتعددة للمراهقات ومشاركة الوالدة لهم في ذلك، بدلا من أن تعمد الفتاة إلى سلوك ونشاطات غير جيدة لإثبات شخصيتها وقدرتها على تحدي الواقع كما تقول كثير من الفتيات. ثم إن على الأسرة بل على كل فرد فيها أن يعي دوره تماما تجاه نفسه وتجاه الآخرين من أفراد أسرته، وفي مقدمتهم رب الأسرة، حيث أن لدوره كأب واجبات ومسؤوليات معينة يتوقعها منه أفراد أسرته. إن مكمن الخطر في هذه القضية يوم أن يعتقد الأب أن مسؤوليته تنحصر في الجانب المادي من حيث تأمين الطعام والشراب والملبس والمسكن وما سواها من الكماليات. نتيجة لهذا التصور الخاطئ كم من فتاة حينما تنجرف ابنته ويواجه الحقيقة المرة حينها يفغر فاه قائلا لم أقصر عليها، كل وسائل الترفيه لديها فضلا عن الأساسيات، ولكن الأب ينسى أن ابنته تتوقع منه إضافة المحبة التي تشعر فيها الفتاة بتأمين متطلباتها، أقول ينسى الأب أنها بحاجة مع ذلك إلى كثير من الاهتمام والرعاية والمتابعة، وأؤكد على قضية المتابعة بما يشعرها بالهدوء والإطمئنان ويشبع حاجتها للحب، والأهم بذلك أن يكون لها الأذن الصاغية والصدر الرحب ليشاركها همومها وتطلعاتها، وما يقع على الأب يقع على غيره من أفراد الأسرة، فكل فرد منهم عليه مسؤوليات وواجبات معينة يتوقعها منه الآخرون. إن نجاح أي فرد بل نجاح أي أسرة يعتمد على مطابقة ما يقوم به الفرد تجاه أسرته مع ما يتوقعونه منه. وأخيرا نداء للفتيات كما وعدت في أول هذه المحاضرة. أختي الفتاة، ونحن إذ نعترف للفتاة أن للأهل دور في انحراف الفتاة وهروبها، فليس من الضروري أبدا أن نقصد من وراء ذلك إقرار الفتاة على استمرارها في الخطأ وهي تتعلل بأخطاء غيرها، ولا نقرها كذلك من جهة أخرى أن تتهور في علاج قضيتها وأن تختار كما تقول بعض الفتيات طريق إلحاق الضرر بالأهل من باب الانتقام. كلا أيتها الفتاة، ليس من العقل أبدا أن يعالج الخطأ بالخطأ، ولكن من العقل بل ومن الواجب شرعا أن تعالج الأخطاء من خلال المنطلقات الشرعية لتبحر سفينة الأمل على شاطئ الحياة سالمة غانمة بمشيئة الله تعالى. دونك أيتها الفتاة شيئا من خطوات العلاج إلزميها جعلك الله تعالى هادية مادية. من ذلك لا بد أولا من الإيمان بالقضاء والقدر، لأن البيوت إنما أغلقت على المشاهد، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البيوت وجد فيه شيء من ذلك. إن الإيمان بالقضاء والقدر من سمات المؤمن النفسية التي لا تعرف القلق والهروب، وهي تستعد من جهة أخرى لمجابهة الأزمات النفسية من مصائب وابتلاءات بتسليم النفس والتوكل على الله تعالى. ولا يفهم من ذلك أخت الفتاة القعود عن فعل الأسباب، فإن ذلك لا يعارض الإيمان بالقضاء والقدر. ثانيا اللجوء إلى الصلاة، فهي الأنس والسعادة حال اشتداد الكروبات والأزمات، هي رياضة النفس والبدن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي اشتد به أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. ثالثا الدعاء والاستغفار، إلزميهما يا فتاة الإسلام ففيهما الفرج والمخرج من كل هم. قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا، رواه الإمام أحمد. رابعا لا بد من الاهتمام بملء أوقات الفراغ بالنافع المفيد، إنه ليس هناك أضر على الفتاة من الفراغ مع وجود الضغوطات من قبل أهل البيت، إنها المستنقع الآسي للانحراف. نعم عليك أن تهربي من واقعك، ولكن ليكن ذلك من خلال دروب الخير، دونك دور تحفيظ القرآن مثلا حينها يكون الهروب بطريقة صحيحة، ومن هنا تكون المحن منحا. تقول إحدى الفتيات كنت أعاني من معاملة الأهل القاسية، ولكنني استطعت بحمد الله تعالى أن أقلب هذه المحنة إلى منحة، وذلك من خلال الانكباب على كتب أهل العلم حتى أصبحت طالبة علم بحمد الله تعالى. خامسا الحذر، الحذر من إضاعة الوقت فيما يضر ولا ينفع، كإضاعتها في المعاكسات ومشاهدة الأفلام السيئة والمجلات الهابطة والأغاني الماجنة وصحبة الصديقة السيئة. إن الفتاة الواعية قبل أن تلجأ للهرب عليها أن تفكر في العواقب حتى لا تنتج المآسي والفضائح. سادسا وأخيرا إلزم الذكر، فهو حياة القلوب، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، هو منزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وإليه دائما يترددون، وهو مأواهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب. إنه السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينه وبين علام الغيوب، بالذكر يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، تهون عليهم المصيبات، إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، هو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، يوصل الذاكرة إلى المذكور بل ويدع الذاكرة مذكورا، فالزم الذكرى جعلك الله تعالى هادية مهدية. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح نساءنا وفتياتنا، وأن يرزقهن الحياء والحشمة والعفاف، كما أسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يرقق قلوب آبائهن وأمهاتهن للحنان والعطف عليهن، وإعطائهن حقوقهن الشرعية التي كفلها الإسلام لهن. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، كما أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعز أمة الإسلام في مشارق الأرض. مشروع التوفيق الخيري لراغب الزواج ببوريدة يهدف لبناء أسرة مسلمة من خلال البحث والتوفيق بين الطرفين، وفق برنامج علمي مدروس يتم بكل سرية وأمانة. القصيم بوريدة، حي مشعل، شارع 8، هاتف الإدارة 063-832-512، فاكس 063-832-513، جوال 0503-83-1414 0503-83-1515 صندوق بريد 4070 بريدة. القسم النسائي، هاتف رقم 063-383-2514، فاكس 063-383-2513، جوال 0506-130-333، أو زيارة موقعنا على الانترنت www.tawfiq.com. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. رقم الهاتف 45 93 409.